بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، ففي لقاء سابق وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله الثالثة، أي النداء الثالثة يا شيخ سيد، أي من علامات الاسم. فعندما قال ابن مالك رحمه الله قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم تمييز حصل، وفي رواية ميزه حصل. فهم شيخنا؟ يعني ميزه وتمييزه، بس ميزه أفضل يعني. خلاص، طيب، يعني حصل تمييز الاسم عن الفعل وعن الحرف بالجر والتنوين. قال الثالثة، أي من علامات الاسم التي تميزه عن أخويه، الثالثة النداء. وليس المراد به، يعني ليس المراد بالنداء دخول حرف النداء، لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقوله تعالى يا ليت قوم يعلمون. فهم حاجة شخصية؟ طب اجلس على الكرسي حتى تفهم إن شاء الله. أيوة، اجلس يا سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول ذلك، قل آمين. شوف، يا ليت، يا حرف نداء، ليت هذه حرف تمني، حرف يا شيخنا تمني، والحرف لا ينادى، الذي ينادى هو الاسم. خلاص، هو الشيخ قال إياك أن تفهم أن المقصود بالنداء دخول حرف نداء، لأنه قد يدخل على ما ليس باسم، وإنما المقصود كون الكلمة منادى. يعني يقول إياك أن تفهم أن المقصود بالنداء هو دخول حرف نداء، لأنه قد يدخل على ما ليس باسم. فهنا دخل على حرف يا ليت قومي. وفي قراءة الكسائي قال ألا يا اسجدوا. خلاص، فدخلت على فعل أمر. ده في قراءة مين يا شيخنا؟ سيدنا الكسائي، صح يا شيخنا؟ يبقى في قراءة الكسائي دخلت على فعل أمر، والآية الأخرى هي دخلت على حرف تمني. إذا ليس المراد كما قال الشيخ ابن هشام رحمه الله في شرحه لذلك، قال ليس المراد به بالنداء حرف النداء، صح يا شيخنا؟ ليس المراد به حرف إيه يا شيخنا؟ لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسم، كقوله تعالى يا ليت قومي، وقال تعالى ألا يا أسجدوا. ده في قراءة من يا شيخنا؟ الكسائي. خلاص كده؟ طيب، قبل أن نكمل كيف نعرب هذه الآية الكريمة؟ أقول يا حرف نداء؟ طيب كيف ينادى الحرف؟ أقول لا، المنادى محذوف، يا هؤلاء ليت قوم يعلمون. لكن الشائع والمشهور إن يا لما تدخل على ليت تبقى حرف تنبيه، حرف يا شيخنا تنبيه، ليست حرف نداء. طب ليه؟ لماذا رجحنا أن تكون حرف تنبيه على أن تكون حرف نداء؟ لو اعتبرناها حرف نداء تحتاج إلى منادى محذوف، يعني أقدر لها، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. عشان كده قلنا حرف يا شيخنا تنبيه. أظن كده واضح؟ طيب، في قوله سبحانه يا ألا يا أسجدوا، ألا يا أسجدوا، يبقى أسجدوا فعل أمر، والأمر لا ينادى، صح ولا لا؟ يبقى نقول ما قلناه سابقا، إما أن يكون منادى محذوف ألا يا هؤلاء أسجدوا، وإما أن يكون تقدير ألا يا ده حرف تنبيه. خلاص، أسجدوا، ماشي يا شيخنا؟ طيب، بل المراد كون الكلمة صح يا شيخنا؟ بل المراد كون كلمة مناداتا تقول يا أيها الرجل. طبعا يا حرف نداء، أي ده نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، صح؟ وها للتنبيه، والرجل نعرفها ايه صفة، نعرفها يا شيخنا صفة. الصفة دي تبعت أي في اللفظ، يعني لا تقول يا أيها الرجل، فاهم؟ لأنه لما لو قلت مثلا يا جبال وهو مع والطيرة، والطير فيها قراءتان يا شيخنا، النص مراعاة للمحل، يا جبال ده منادى مبنى عظم في محل النص. ليه في محل النص؟ لأن المنادى في الأصل مفعول به، أصله نادي جبالا، فاهم؟ يبقى هو مبني على الضم في محل ايه؟ لأن المنادى في الأصل مفعول به. لما قل يا نوح، أصلها أنادي نوحا، واضح؟ فيجوز مراعاة اللفظ ومراعاة الايه؟ أيوة. صفة أي لابد أن تتبعها في اللفظ، يا أيها الناس، يا أيها النبي، يا أيها الإنسان، لا تقل يا أيها الإنسان. ثم قال يا فلو، يعني يا فلان، صح يا شيخنا؟ يا فلو يعني ايه؟ يا فلان. طب يا مكرم، يا مكرمان، مكرمان اللي هو يعني الشخص الذي عرف بسعة صدره وبكرمه، فنا منادي. يبقى ايه المراد بنداء؟ ها، كون الكلمة مناداتا، هو المقصود بنداء. فما يا أستاذ؟ الرابعة، يعني الرابعة يعني من علامة الاسم ال، ها، غير الموصولة، لأن لو كانت الموصولة بس موصول يا شيخ، اسم موصول، كيف نعرفها؟ الداخل على اسم فاعل أو اسم مفعول. حضر الضارب وجاء المضروب، الضارب يعني الذي ضرب، والمضروب يعني الذي ضرب، اسم يا شيخنا ايه؟ آل الموصولة. قال تعالى والسقف المرفوع، يعني الذي ايه؟ رفع، صح يا مولانا؟ ايوه. يقول آل غير الموصولة، اسمعنا يا شيخنا، اقول آل كتاب، اهي آل ديا تدخل على النكرة فتؤثر فيها التعريف، اقول قرأت الكتاب، وده بيسموه العهد الذهني، يعني بينك وبين المخاطب عهد في المسمى، يعني دي عارفة ولا مش عارفة؟ طيب، ما احنا قلنا آل اسم آل التعريفية، يعني تجعل النكرة معرفة. قلم ده نكرة، معرفة قلم حبر ولا رصاص، لما يقول آل قلم صار معرفة. طب صار ازاي صار معرفة؟ انا معرفش اي قلم تقصد. ما ده بيسموه آل العهدية. في العهد بنقسم الى ثلاثة، في عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. العهد الذهني يعني بينك وبين المخاطب عهد، لو قلت لصديقك انا انتظرك في المسجد، يعني الذي نصلي فيه، اذ بينك تحت الشجرة اللي انتوا عارفينها، اذ هما في الغار اللي انتوا عارفينه، فاهم يا شيخنا؟ دي اسمها الايه؟ العهدي. يعني انت مثلا لو ابنك قال لك يا بابا، قلت نعم، قال الاستاذ وصل، يعني الاستاذ ده انت تعرفه، تقول له طيب تفضل، روح اعمل له شعل بالماج، صح؟ لكن ما جيش انا ما اعرفش حاجه اقول لي الاستاذ وصل، اقول الاستاذ مين يا ابني، صح ولا لا؟ ده اسمه عهد ايه؟ ذهن، واضح؟ الذكر يعني الذي سبق ذكره، قرات كتابا او اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، يعني الذي سبق ذكره، فاهم؟ فارسلنا الى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، يعني الذي سبق ذكره. فيها مصباح، المصباح يعني الذي سبق ذكره. خلاص يا شيخنا؟ طيب، ده اسمها ايه؟ يبقى النوع الرابع هي ايه؟ من انواع علامات الاسم اللي هي ال. خلاص يا شيخنا؟ فاما الموصولة فقد تدخل على المضارع، لما يقول قد تدل على ايه يا شيخنا؟ يا سلام، ازاي شيخنا يقول قد تدخل على المضارع بينما قال في شذور الذهب وهي ضرورة قبيحة؟ هنا يا شيخ قال قد تدخل على المضارع، يعني أجاز دخول على الايه؟ الله، قد تدخل على المضارع، صح؟ وقال ده قليل، كيف ناقض نفسه؟ قال لك لا، ما ناقضتش نفسي، أنا بشرح كلام الشيخ، لأنه هو قال في الألفية وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني دخول على الفعل المضارع، دخول الموصول على الفعل المضارع ده قليل، بقول لك انا ملتزم بايه؟ بكلامه هو، بكلام الشيخ. فما تقول هنا شارح، انما كلامه لا هنا شارح الالفيه، انما كلامه ما ده شيخنا اسمه اوضح المسالك لالفيه ابن مالك. يعني هنا بيقول انسى ان انا اقول راي من عندي، انا برشح كلام الشيخ سيد الشيخ ابن مالك. لا يا شيخنا، ما هو بيشرح الالفيه انت فهم؟ عشان تفهم تقول الله. طب ازاي نقد نفسه؟ ده هو قال هناك ضروره قبيحه، مش ضروره بس، لا ضروره قبيحه. انت فهمنا يا شيخنا؟ يعني معنى ضروره يعني اضطر الى ادخال ال على المضارع، المفروض ما تدخلش ابدا على المضارع، فاضطر عشان اقامه الوزن. وكمان ضروره رغم الضروره قال ضروره قبيحه. فهمت يا شيخنا؟ طب ليه ما قالش كده هنا؟ قالك لا انا هنا ايه ملتزم بايه؟ اي انا بشرح كلام الشيخ مش بشرح كلامي كده. الحمد لله عرفت يا شيخنا. ايوه فلا عفوا كده. فاما الموصوله فقد تدخل على المضارع. شوف فاما الموصوله، فاهم يا مولانا ليه دخل فقد؟ اما دي يا شيخنا بيسموها ايه؟ حرف شرط وتفصيل وتوكيد. حرف يا شيخنا، ها، شرط وتفصيل وتوكيد. طب شرط ازاي؟ قال لها ما هي نابت عن مهما يكن من شيء فقد تدخل على المضارع. فهم يا ولد؟ فحذفت مهما تكن، يعني حذفت أداة الشرط وفعل الشرط ونابت عنها أما، نابت عنها يا شيخنا، عشان كده أداة شرط. ايه الدليل على أداة شرط؟ اقتران الفعل بالجواب اللي هو قد، اللي هو فقد يعني، صح يا شيخ؟ وأما حرف تفصيل فده الغالب فيها يعني، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما الغالب فيها تكون حرف تفصيل، لكن إيه قد تعب بدون تفصيل يعني. على كل نأتي ما أنت بالحكم ترضى حكومته. أنا هرد على سؤالك، حاضر مش ناسي يعني ما تخافش. كقوله أي كقول الإيه الشاعر، فهم يا واد؟ الزاد من قالوا الفرزدق، قالهم في جاء رجل من بني عذرة. عارف يعني بني عذرة؟ اللي حبهم عذر يا سيدنا، يعني مشتور عنهم الحب العذري، يعني ممكن إنسان يختلي بمحبوبته لا يقربها، بس فقط إيه يعني يفوت بينهما الكلام الجميل بالشعر أو كده، فده بسموه الحب الإيه اللي مقربهاش يا شيخنا، يعني لو اقتربها يعتبر الحب فاسد كده، اللي بيسموه إحنا عندنا في اللغة العامية الحب الطاهر يعني الحذر من تفاهي. فالراجل ده كان من قبيل بني عذرة، صح يا ابني؟ دخل على عبد الملك بن مروان يمدحه، عايز فلوس يا سيدنا، يا ودركز معايا ولا عايز فلوس. فبدأ يمدح الملك، صح؟ الملك عنده مين؟ عنده جرير والأخطل والفرزدق. الأخطل ده نصراني بس شعر كبير يعني، فهؤلاء الثلاثة شعراء عصرهم، فهم يا واد؟ فهو الرجل ده لا يعرفهم، ما يعرفش مين اللي جالسين دول، هو يسمع بس، هو يسمع بس بس ما يعرفش يعني. فقال، سمع لي يا ابني؟ راح عبد الملك عرفه، قالوا ده جرير، ده الفرزدق، ده الأخطل، هو يسمع فقط بس ويسمع أشعارهم بس ما يعرفش حد يعني. فقال على الفور، فحي الإله أبا حرزة، يقصد يا شيخنا جرير، ده كنيته أبا حرزة، وأرغم أنفك يا أخطل، يعني التصقت أنفك بالتراب، كناية عن المذلة والمهانة، صح يا وجد الفرزدق أتعس به، يعني اللي خلفك ها بيد عليه بالتعاسة، إن كان سبب في إن يخلفك، فهم يا ود ولا لا؟ ودق خياشيمه الجندل، الجندل يعني الحجر يعني، يعني يقول يا رب مرخين جدك ده ها يدوقها كده وتبقى، صح يا ابني ولا؟ فرح مين اللي زعل؟ الفرزدق. قال له البيت ده يا شيخنا، قال ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أنت إنسان خسيس مش أصيل يعني، ولا ذي الرأي، ده أنت راجل مخبول في عقلك، أنت فاهم يا ولد؟ هذا معنى البيت. الشاهد دخول قال على الفعل الايه المضارع، الشيخ قال دخولها هنا قليل ولا كثير؟ قليل اتباع لمين؟ أي والذي قل، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني دخول على الفعل المضارع آل الموصولة دخول على الفعل المضارع قليل. فالشيخ الشارح تبع رأي مين؟ رأي ابن ماهر. أي وزن في المثل يقول لك اللي جوز اللي جوز ما يقول له عني. فاهم يا واد؟ لكن في كتبه هو في تأليفه قال لك لا ده ضرورة قبيحة. قول لي كنت عايز تسأل تقول ايه؟ ايوه شهدنا لما قال التي لا تفيد التعريف اللي داخله على معرفه، يعني الحسن الحسين فدي بسموه ال الزائده لانها دخلت على علم، يعني هو معرفه قبل دخول ال. لما يقول جاء حسين جاء حسن جاء عباس جاء فضل تقول الفضل فدي اسمها ال زائده. قال يا شيخنا بس يعني الزائده بفيد يعني تحسين الكلام وتوكيده فقط، لكن هي لا تفيد تعريفا صح. وقال هذه قد تكون زائدة لازمة وقد تكون زائدة غير لازمة. اللازمة يعني لا يمكن أن تحذف زي اللات زي العزة زي الآن اسمها زائدة لازمة، زي الذي زي التي دخلت على اسم موصولة اسم موصولة فدخول ده زائدة لازمة لكن لا تفيد تعريفا. فهم يا ولد؟ يلا خلاص هات اللي بعد. لا الخامسة اقرأ كويس. الخامسة يعني الخامسة يعني العلامة الخامسة الإسناد إليه، وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. طبعا احنا همنا شيخنا نركز في عبارة الشيخ، احنا دلوقتي بنشرح ايه يا سلام، والشيخ نفسه لما شرح الألفية ها التزم بشرح ايه بشرح الألفية نفسه صح كويس. هنا نفس الكلام لازم ساعة ما شرح التزم بإيه شيخنا برسوبنا الإسناد إليه، قال أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. الشيخ ابن هشام في القطر قال إيه الإسناد الإخبار، لما قل جاء سيد أخبرنا عنه بالمجيء هو نفس الكلام، لما قل أهو جاء زيد اقرأ العبارة بوليه أن تنسب ها إليه ما تحصل به الفائدة. يعني إيه تنسب يعني تسند إليه ما تحصل به الفائدة، لكن لما أقول جاء طب إيه جاء دي، يبقى جاء دي تسندها إلى الفاعل عشان تحصل الفائدة، فيعرف السامع أنك تقصد إيه أن زيد أتى. وهو ببساطة شديدة يا شيخنا الإسناد يعني الإخبار، بتخبر عن شخص بالمجيء، فالخبر مسند والمبتدأ مسند إليه والفعل مسند والفعل مسند إليه. معنى الإسناد يعني تسند إليه الفعل ويحصل تحصل الفائدة. فهم يا ولدي؟ وكما وذلك في كما قمت وأنا في قولك أنا مؤمن. قمت قام فعل ماضي وتأتي الفاعل، يعني أسندنا قام إلى التاء اللي هي الضمير. يعني أنا قمت أنا ده مبتدأ، قمت جملة فعلية خبر صح ولا لا؟ عاد يقول لك المسند قد يكون مفردا وقد يكون جملة. شوف شوف التعبير ما مش اعتباطنا يا شيخنا، ده كلام ما شاء الله متنقي. فاهم يا ولد؟ لما اقول قمت عايز يقول لك اهو كلمه واحده اللي قام وسندت الى الفاعل، قد يكون المسند جمله، قال لي انا قمت فقام فعل ماضي وتاء فاعل والجمله كلها في محل رفع خبر. فهمت يا شيخنا؟ كده انتهت المحاضره. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.